يعني لو بقي فترة طويلة، أي شيء طلعه فترة طويلة جدا يمكن أن يعني تأتي الحشرات، تأتي كذا تحته من رطوبة، لكن الشمس حركتهم وجاءت وأزالت كثير من ما يمكن أن يكون من مثل هذه الرطوبة التي تأتي بها الحشرات، تأتي بها كذا، هذا يؤثر في جسدهم وممكن أن يفسدهم. نعم ويأتي بأمراض. نعم تفضل. قال رحمه الله: وقد أخبر الله تعالى بذلك وأراد منا فهمه وتدبره ولم يخبرنا بمكان هذا الكهف في أي البلاد من الأرض، إذ لا فائدة لنا فيه ولا قصد شرعي. وقد تكلف بعض المفسرين فذكروا فيه أقوالا، والله أعلم بأي يعني هذا من التكلف. هذا من التكلف، ما دام أن الله سبحانه وتعالى لم يذكر لنا اسم البلد، إذن لا فائدة من ذكرها، بل يمكن أن يكون في ذكرها ضرر. ما هو؟ تعلق الناس بها. أحسنت. يقول هؤلاء من الأولياء، وهذه القرية قرية مباركة يمكن أن يتمسحوا بها أو بالكهف إذا وجدوه، أو يظن أنه هو المكان الذي حصل فيه ما حصل، فيرتاده الناس ويشرك بالله عز وجل فيه كما هو معلوم. ولذلك ذكر العلماء كشيخ الإسلام تيمية وغيره أن الله عز وجل لم يحفظ لنا أسماء أو أماكن قبور نبي من الأنبياء ولا ولي من الأولياء ولا صحابي من الصحابة إلا قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، فهي محفوظة بحفظ الله سبحانه وتعالى مع جسد الشريف، مع أن بعض اليهود حاولوا أن ينبشوا في التاريخ قبر النبي صلى الله عليه وسلم من بعيد، يدخلون إليه من بعيد، وأظهر الرجل الصلاح، رجل مغربي أظهر الصلاح يهودي، وكان كثير النفقة وكثير ظاهر الصلاة والصلاح والصدقة وغير ذلك، ورأى الحاكم في ذاك الزمان أدرك قبر النبي صلى الله عليه وسلم، أو جاءه النبي وقال أدرك قبري، فإنه ينبش الرجل، فجمع الناس كلهم وما وجدوا، يعني ما عرفوا أحد، يعني سأل هل نقص فيكم أحد، قال ما في إلا واحد فقط ونعرفه يعني بالصلاح، ورجل مشغول بالعبادة وهكذا، قال هاتوا هذا. والمهم أنهم عرفوا من في بيته أنه يحفر فيه حتى يريد أن يصل إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وأمسك به وأزالهم الله. المقصود أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم محفوظ بحفظ الله، وأما سائر الأنبياء يخاف منهم، والرسل والصالحين والصحابة، حتى أن علي بن أبي طالب حفر في الليل لما ماتت فاطمة، حفر 3 قبور في الليل ودفنها في أحد 3، ثم أعاد ما خرج من هذه القبور، وحتى يعمي قبرها ولا يعرف عين القبر ما هو. كذلك ابن مسعود أوصى بأن يدفن ليلا. عمر رضي الله عنه لما فتح مصر، فتحت الإسكندرية في زمانه، وجدوا أن نبي من الأنبياء وجدوا جثته، يقولون أنفه ذراع، شيء ضخم جدا، وكان في تابوت، وإذا أرادوا أن يستسقوا أخرجوا هذا التابوت واستسقوا به فيمطرون بهذا. نعم، أجساد الأنبياء لا تأكله الأرض، فوجدوا هذا وما عرفوا، فقال لهم عمر. نعم، يستسقى به. نعم، موت هذا النبي. أيوة، يعني يخرجونه، يطلبون من الله عز وجل المطر ويخرجون هذا معهم، فببركته يسقون الماء. على كل حال أنهم كانوا يفعلون هذا، فذكر لهم عمر أن نبي من الأنبياء دعا الله قبل موته بألا يعني يتولاه في دفنه والصلاة عليه إلا المسلمون، فصلوا عليه. قال في الحديث أظن أنس ومعه أبو موسى، قال صلوا عليه، وفي الليل يعني احفر له أنت مع واحد من أصحابك القبر وادفنوه ليلا. هذا هو الشاهد من الكلام، ألا يعرف حتى لا يفتن الناس بهذا. فهذه مسألة كانت معروفة أن سلف علي بن أبي طالب دفنوه في قصره، أيضا خوفا عليه من فتنة هؤلاء ومن نبش أولئك الخوارج الذين قتلوه، يعني خافوا عليه من أن ينتقموا فينبشوا قبره أو يفعلوا به شيئا، والروافض أخزاهم الله أن يغلوا فيه وأن يعبدوه من دون الله. فهكذا القبور ما كانوا يعتنون بها، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الكتابة على القبر. ممكن يحفره ويكتب فيعرف ويخلد اسمه، لكن يعلم القبر بعلامة كأي قبر، بعلامة علامات تنتهي مع الوقت وتندرس مع المقصد من الكلام أنهم خافوا الغلو الله سبحانه وتعالى، لعله يعني عمن على الناس هذا الأمر حتى يحدث فيه غلو في هذه القرية ولا في هذا المكان. وما ينسب إلى ما هو في قرية في الأردن بأنهم هم فالله أعلم، لا نستطيع أن نجزم بشيء من ذلك. كما قال ابن كثير أن هذا لا فائدة منه ولا من ذلك قصد شرعي ولا معنى شرعي، بل في يمكن أن يكون هناك مخالفة أو إشكال في معرفته. نعم، الله أعلم من يعني من قبل، هل هم الذين كانوا من الروغم أو من غيرهم أو من المسلمين، الله أعلم. لكن الظاهر أن هذا ليس من المسلمين، ليس من المسلمين. وأما قضية أن يستسقون به، كانوا يقدمون عمر رضي الله عنه لما قدم العباس طيب أن يدعو هذا، ومع وجود عمر لقرب العباس من النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا يستسقون به. نعم، كانوا يستسقون بعمه. نعم نعم، تفضل. بارك الله فيكم. قال رحمه الله: وقد تكلف بعض المفسرين فذكروا فيه أقوالا والله أعلم بأي بلاد الله هو، ولو كان لنا فيه مصلحة دينية لأرشدنا الله ورسوله إليه، فقد قال صلى الله عليه وسلم: ما تركت شيئا يقربكم إلى الجنة ويباعدكم من النار إلا وقد أعلمتكم به. فأعلمنا تعالى بصفته ولم يعلمنا بمكانه، فقال: وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم تميل ذات اليمين، وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه، أي في متسع منه داخلا، بحيث لا تمسهم إذا لو أصابتهم لأحرقت أبدانهم وثيابهم. قاله ابن عباس: ذلك من آيات الله، حيث أرشدهم إلى هذا الغار الذي جعلهم فيه أحياء، والشمس والريح تدخل عليهم فيه لتبقى أبدانهم، ولهذا قال: ذلك من آيات الله. وهذا طبعا يدل على أهمية الاعتناء بالأجواء والهواء والشمس لأجساد الناس، أن يعني لا يجلس الناس في الشمس دائما فتضرهم، ولا يكونون في بعض البلاد التي ليس فيها شمس، هؤلاء يعني يحدث فيها ما يحدث من أمراض ومن أشياء، يعني يتمنون الشمس، ونحن في نعمة وعندنا الشمس وعندنا الهواء وعندنا الأجواء الطيبة، ولا نشعر بهذه ونبقى في المكيفات. المكيفات هذه من أضر الأشياء على الناس، من أضر الأشياء على الأجساد وعلى النفس وعلى الناس، هذه المكيفات وكثرتها واستعمالها دائما. فلا تكاد يعني بعض الشباب لا يكاد تراه إلا أمام المكيف وبأعلى شيء في غرف، ثم في السيارة، ثم في المسجد يقف أمام المكيف ينزل على وجهه، على يعني مثل المجانين، ما هم عقلاء أبدا، ما يعرفون أن في هذا ضرر كبير الجسم يحتاج. فبعضهم لا يريد أن يعرق جسده أي عرق، ويعني يتأذى من العرق، هذا العرق فيه نفع عظيم، يخرج مصائب وسموم وأشياء كثيرة من الجسد. فلا بد أن يعتنى بالشمس، والله سبحانه وتعالى جعل أهل الكهف هذه الشمس لا يجعلها دائما، وهي تتحرك فينتفعون دون أي ضرر. وحتى الهواء أيضا الريح يدخل ويخرج، وفي فجوات، فجوة من هذا الكهف بحيث يدخلها أيضا تدخلها الرياح. نعم، لذلك قال: ذلك من آيات الله. ثم قال: من يهدي الله فهو المهتدي. الآية أي هو الذي أرشد هؤلاء الفتية إلى الهداية من بين قومهم، فإنه من هداه الله اهتدى، ومن أضله فلا هادي له. نعم، ومن يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. يعني أن الله كما أنه هو الهادي فهو المضل أيضا، في هذا رد على القدرية. نعم، تفضل يا شيخ. ما وجه الرد على القدرية شيخ؟ من حيث أن الله يضل من يشاء، كما أنه يهدي من يشاء يضل من يشاء، وفي كل خطبة من خطب النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: من يهدي الله فهو من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. فبين النبي صلى الله عليه وسلم ويبين في كل خطبة له هذا. ولما جلس أحد المجوس أمام عمر بن الخطاب، وكان قد أخذ منه العهد بأن لا يعني وأنه في أمان، وجلس إليه فقال: من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. قال: إن الله لا يضل أحدا، فقال عمر: ما يقول هذا؟ قال للمترجم: قال لا شيء يا أمير المؤمنين، هو خاف عليه من عمر بن الخطاب. فقال أعاد عمر، هذا من فطنته، أعاد مرة أخرى: من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. قال: إن الله لا يضل أحدا. فقال: ماذا يريد؟ ما قال هذا؟ قال: يقول مدام أنت مصر على أن تكرر. فقال له: يقول إن الله لا يضل أحدا. قال: كذبت يا عدو الله، إن الله خلقك وهو الذي أضلك وهو الذي يدخلك النار إن شاء الله. نعم. شيخ أسامة موجود؟ موجود شيخ أسامة، حياك الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. حياك شيخ. الله يحفظك. شيخ أنا عين ميكرو عين لكم ليس طيبا، لو تصلحوا يعني حتى يسمع صوتكم جيدا. طيب تفضل. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. قال رحمه الله: ذكر بعض أهل العلم أنهم لما ضرب الله على آذانهم بالنوم لم تنطبق أعينهم لئلا يسرعوا إليهم البلا، فإذا بقيت ظاهرة للهواء كان أبقى لها، ولهذا قال تعالى: وتحسبهم أيقاظا وهم رقود. إذا رأيتهم ورأيت أعينهم مفتوحة قلت هؤلاء مستيقظون، ولكن في الحقيقة هم نائمون، فأزال الله عنهم إحساس العين بالنظر مع، وهذا طبعا العين إذا كانت مفتوحة وتتحرك هذه يعني لا تبلى، ولا يستطيع العين أيضا أن تكون مفتوحة دائما، لأنها فيها مساحات مثل مساحات السيارة، أي أتربة خفيفة كذا لابد بهذه الحركة، حركة الأجفان، أن تنظف هذا دائما، فتراه يعني تقول هذا مستيقظ وهو في حقيقة الأمر نائم راقد. نعم. وقوله تعالى: ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، قال ابن عباس: لو لم يقلبوا لأكلتهم الأرض. نعم، يعني كانت الشمس والله أعلم سببا من الأسباب في تحركهم وتقلبهم. نعم. وقوله: وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، الفناء وهو التراب. ومنه الفناء وهو التراب. نعم. ومنه قوله تعالى: إنها عليهم مؤصدة، أي مطبقة مغلقة، ويقال وصيد وأصيد. نعم. ما وجه يعني ذكر الإغلاق على مع ذكر التراب؟ يعني هو خارج الكهف، خارج الكهف، الكهف من صخر، وخارج هذا يعني الكلب كهو كعادة الكلاب تكون خارج البيت، ولكن هذا يمنع من دخول الملائكة. نعم. ربض كلبه يعني على الباب، وجوده خارج تدخل الملائكة، أما إذا دخل داخل منعت الملائكة من دخوله، منعت الملائكة من دخول الكهف. نعم. شيخنا الاختصار هذا فيه شيء، هنا يقول وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، قال ابن عباس وقتاده مجاهد وسعيد بن جبير الوصيد الفناء، وقال ابن عباس بالباب، وقيل بالصعيد وهو التراب، والصحيح أنه بالفناء، فناء هو الفناء، بالفناء وهو الباب، ومنه قوله تعالى إنها عليهم موصدة مغلقة، وقال وصيد وأصيد. جزاك الله خير. نعم. قال رحمه الله وكان جلوسه خارج يعني الباب، يقول أن معنى نعم معنى هذا بفناء عند الباب. نعم. وكان جلوسه خارج الباب لأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب كما ورد في الصحيح، وشملت كلبهم بركتهم فأصابه ما أصابهم من النوم على تلك الحال، وهذا فائدة صحبة الأخيار. نعم، يقولون أن الله رفع هذا الكلب بصحبة الأخيار، رفع ذكره ويتلى في القرآن يعني ذكر هذا الكلب لصحبته، كذلك رفع الله تعالى شأن الكلب المعلم عن الكلب الجاهل الذي ليس بمعلم بالعلم، فلما كان عنده علم أجاز الشرع بقاء الكلب لكلب الصيد، وبقاء يعني أحكامه تختلف عن أحكام الكلب الجاهل وهو كلب أحل صيده ومنع صيده وحرم صيد الجاهل. نعم، فالكلب الجاهل لا يجوز يعني صيده، يعني ما يصطاده الكلب الجاهل ليس بحلال، وأما إذا كان معلما وما علمتم من الجوارح مكلبين أباح الله أكل صيد الكلب المعلم. نعم. أحسن الله إليكم. فإنه صار لهذا الكلب ذكر وخبر وشأن، واختلفوا في لونه على أقوال لا حاصل لها ولا طائل تحتها ولا دليل عليها ولا حاجة إليها، بل هي مما ينهى عنه، فإن مستندها رجم بالغيب. نعم، يعني الإنسان لا يتكلم في شيء بغير علم ولا فائدة منه أصلا، فلما يأتي واحد يقول ما اسم كلب أصحاب الكهف أو ما لونه أو كذا، وما يفيدك هذا، لو كان في ذلك فائدة لذكره الله سبحانه وتعالى، ذكر كلب. نعم. وقوله تعالى لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا، أي أنه تعالى ألقى عليهم المهابة بحيث لا يقع نظر أحد عليهم إلا هابهم، لما ألبسوا من المهابة والذعر لئلا يدنو منهم أحد ولا تمسهم يد لامس حتى يبلغ الكتاب أجله وتنقضي رقدتهم التي شاء تبارك وتعالى فيهم، لما له في ذلك من الحجة والحكمة البالغة والرحمة الواسعة. نعم، الصالحون عموما وأهل العلم لهم مهابة، بل ولهم رعب في قلوب الناس بقدر ذلك، كان النبي صلى الله عليه وسلم له هيبة كما قال عمرو بن العاص، وما يحد إليه النظر ولا يحد أحد إليه النظر، ولا استطعت أن حد النظر إليه مهابة له، ولو سئلت أن أصفه لم أعتقد ذلك، ما استطعت أن أصف رسول الله صلى الله عليه وسلم من هيبته لا يحد النظر إليه. وهكذا كل من كان من أهل الحديث والسنة فله مهابة بقدر هذا الأمر. حتى علي ذكرته في بعض حديثي مع بعض المجالس أن رجلا جاء للشيخ الألباني رحمه الله وسلم وجلس، وكان في المكتبة، فأنا ضيفت وأتيت له بشاي وكذا وقدمت له، وجلس جلس جلس طويلا يعني قريب من نصف ساعة، ثم قام وسلم وانصرف. فقلت له لما انصرف، قمت إليه وقلت له كان في شيء عندك يعني عند الشيخ؟ قال والله أنا كان عندي بعض الأسئلة، ولما رأيت الشيخ ما استطعت أن أسأله. قلت له طيب أنا أسأل كذا، قال أنا ما أستطيع. فأخذته هيبة شديدة، الشيخ كأنه سبحان الله أسد هكذا جالس، مع أنه رجل يعني سهل، ولكن مهابة العلم ومهابة الحديث لها في النفوس أشياء، والوحشة بقدر يعني رفعة هذا وبقدر بعد هذا وجهله أو معصيه أو كذا، تحدث وحشة بين أهل العلم والناس. نعم يا نايم. نعم تفضل. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم، قال قائل منهم كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. قالوا ربكم أعلم بما لبثتم، فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا، إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. قال رحمه الله يقول تعالى: وكما أرقدناهم بعثناهم. صحيحة أبدانهم وأشعارهم وأبصارهم، لم يفقدوا من أحوالهم وهيئاتهم شيئا، وذلك بعد 300 سنة وتسع سنين. ولهذا تساءلوا بينهم كم لبثتم أي رفضتم. قالوا 309 سنين، هذا فرق بين السنة الشمسية والقمرية، يعني السنة القمرية تزيد عن الشمسية 9 سنين في 300 سنة. نعم. قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، كأنه كان دخولهم إلى الكهف في أول نهار، واستيقاظهم كان آخر نهار، ولهذا استدركوا فقالوا أو بعض يوم. قالوا ربكم أعلم بما لبثتم، أي الله أعلم بأمركم، وكأنه حصل لهم نوع تردد في كثرة نومهم فالله أعلم. ثم عدلوا إلى الأهم في أمرهم إذ ذاك، وهو احتياجهم إلى الطعام والشراب، فقالوا فابعثوا أحدكم بورقكم. يعني الفترة الماضية كلها ما شعروا بهذا الجوع الذي يمكن أن ينقذهم، هذه كرام، عدة كرام،

في أن يزيلوا من الناس مثل هذه الاعتقادات يعني التي فيها دلالة واضحة على أن الله قادر على كل شيء وأن الله يبعث من في القبور. نعم. وقال قتادة: غزا ابن عباس رضي الله عنهما مع حبيب بن مسلمة فمروا بكهف في بلاد الروم فرأوا فيه عظاما، فقال قائل: هذه عظام أهل الكهف. فقال ابن عباس: لقد بليت عظامهم من أكثر من 300 سنة. رواه ابن جرير. وقوله: وكذلك عثرنا عليهم، أي كما أرقدناهم وأيقظناهم بهيئاتهم أطلعنا عليهم أهل ذلك الزمان، ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها، إذ يتنازعون بينهم أمرهم، أي في أمر القيامة، فمن مثبت لها ومن منكر. فجعل الله ظهورهم على أصحاب الكهف حجة لهم وعليهم، فقالوا: بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم، أي سدوا عليهم باب كهفهم وذروهم على حالهم. قال: الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. حكى ابن جرير في القائلين ذلك قولين: أحدهما أنهم المسلمون منهم، والثاني أهل الشرك منهم، فالله أعلم. والظاهر أن الذين قالوا ذلك هم أصحاب الكلمة والنفوذ، ولكن هل هم محمودون أم لا فيه نظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، يحذر ما فعلوا. يعني أن هؤلاء الذين غلبوا على أمرهم هؤلاء ولاة الأمر في زمانهم وهم الجهلة. والعجيب أن يستدل بعض المستدلين بهذه الآية على استحباب اتخاذ القبور مساجد، ابنوا عليهم بنيانا، قال: الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. وهذا قد جاء النهي عنه صريحا، بل لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهود والنصارى لأنهم فعلوا ذلك، وحذرنا أن نتابعهم أو أن نقتدي بهم في هذا الأمر. وجاءت الأحاديث الكثيرة التي جمع شيخنا رحمه الله منها جملة من الأحاديث في كتابه تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد. وأما الغماري فقد ألف رسالة واستدل بهذه الآية اسمها إحياء المقبور في اتخاذ المساجد على القبور، أعوذ بالله، إحياء المقبور باتخاذ المساجد على القبور، باستحباب اتخاذ المساجد على القبور، عياذا بالله. ثم هب أن هذا يعني حق، بمعنى أن هؤلاء صالحون واتخذوا يعني المساجد على قبرهم، هل هذا شرع لنا؟ شرع من قبلنا، هل هو شرع لنا؟ يعني إذا كانوا أنبياء لا يقتدى بهم في هذا إذا خالف ما في شرعنا، فكيف هم ليسوا بأنبياء وليسوا برسل وليسوا حتى يعني بصالحين؟ فهؤلاء ولاة من الجهلة ومن كذا، ممكن يحدث منهم هذا، كيف يؤخذ منه استحباب اتخاذ القباب والمسائل على القبور؟ وقد جاء النهي صريحا جدا في شرعنا والله الحمد. نعم. قال رحمه الله: وقد روينا عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه لما وجد قبر دانيال في زمانه بالعراق أمر أن يخفى عن الناس وأن تدفن تلك الرقعة التي وجدوها عنده، فيها شيء من الملاحم وغيرها. نعم أخانا الحبيب. نعم أثر ابن عباس لقد هوليت عظامه من أكثر من يعني من 300 سنة. تصد ابن عباس هل من خبر في السنة أعلمه به رسول صلى الله أم من نفس الآية؟ ليس من نفس الآية صحيح؟ لا ليس من الآية، وليس شرطا أن يكون من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ابن عباس كان يروي عن أهل الكتاب، حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. نعم. سيقولون ثلاثة رابع كلب ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجبا بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. قال رحمه الله يقول تعالى مخبرا عن اختلاف الناس في عدة أصحاب الكهف فحكى ثلاثة أقوال، فدل على أنه لا قائل برابع. هذا أولا أنه ثلاث أقوال في هذا، وليس هناك قول رابع لهم، وضعف قولين الأولين فدل على أن الحق واحد. وهكذا نقول أقوال أهل العلم. طبعا يا إخواننا لابد من التنبيه في العلم إلى شيء مهم، وهو أنه ليس من منهج السلف في تعليم الناس أن تذكر الأقوال في المسألة. بعض الناس إذا تكلم في مسألة شرعية ويظن أن هذا من الأمانة العلمية أن يذكر جميع الأقوال، فيقول المسألة فيها ثلاث أقوال، فيها خمسة أقوال، القول الأول كذا ودليله كذا وكذا وكذا وكذا، والقول الثاني كذا ودليله كذا، أما القول الأول فالرد على الدليل الأول كذا وكذا وكذا من خمسة وجوه من ستة أوجه، والقول الثاني الرد عليه من سبعة وجوه، وهكذا يظل في مسألة واحدة يذكر أقوال وردود ونقاشات. يا أخي هل فعل ذلك الصحابة رضي الله عنهم؟ ابن عمر ولا ابن عباس ولا أحد من الصحابة هل فعل هذا؟ يقول مسألة فيها قولين فيها ثلاث وفيها كذا وقول كذا والرد عليه كذا من وجه وجهين وثلاثة، هل فعل هذا التابعون لهم بإحسان؟ هكذا حتى العلماء المعاصرين كشيخنا الإمام الألباني أو الإمام ابن باز، الشيخ ابن باز كان يقول أصح قول العلماء كذا والدليل كذا. فهذا ليس كتمان العلم وليس خيانة للأمانة أن تذكر القول الراجح، كل واحد من العلماء يذكر ما عنده. وكذلك الأئمة الأربعة يسألون في مسائل فيجيبون بما عندهم ولا يقولون هذه فيها أقوال كذا وقول كذا، إلا شيء نادر لما كان يحدث هذا من بعضهم، قد يحدث في شبهة معينة يقول في قول آخر كذا لكن الجواب عنه بكذا وكذا، يمكن يحصل هذا على سبيل الندرة، ليس هذا الأصل في العلم. لذلك ذكرت أنا في أكثر من مناسبة أني وقفت على كتاب بهذه الطريقة في الطهارة 15 مجلد، أقوال وردود وأقوال وردود 15 مجلد، حتى تخرج من الحمام تحتاج تقرأ 15 مجلد في الطهارة. هذه مشكلة كبيرة جدا. العلم بحث لا سهل له لو تذكر كل الأقوال. لذلك مثلا لما تأتي في بعض المسائل فيها 40 قول، قيل كذا وقيل كذا وتعقب بكذا ورد عليه بكذا، وهذه أمر ليس هذا منهج السلف في تعليم الناس العلم. أنت صحيح أن تعطيهم الراجح والدليل، وهكذا أئمة العلم. انظر إلى البخاري، باب وجوب صلاة الجماعة ويذكر الأدلة، وباب الوضوء مرة مرة، باب الوضوء مرة والدليل. خلاص هؤلاء ليسوا يعني لم يختموا علما. لكن لو فرض أنك ذكرت أقوالا فلا بد أن ترجح الراجح وتصحح الصحيح، فهذا تقول الصحيح كذا والدليل كذا. ومتى فعلت يعني غير ذلك، ذكرت أقوال وتركت الناس هكذا، فيقول شيخ الإسلام تيمية فهذا كلابس ثوبي زور متشبع بما لم يعطى، يعني يريد أن يظهر نفسه وأنه اطلع على أقوال كثيرة. طيب وبعدين، يمكن هذا الرجل كان يعبد الله على قول من هذه الأقوال، وأنت بذكرك الأقوال الكثيرة وتركته هكذا بلا ترجيح شتته وأضللته عن الحق الذي كان عليه إن كان، أو عن القول الذي كان يعبد الله به ويسير إلى الله به، فأنت شتته وأضللته وما عرف ماذا يفعل. واضح هنا؟ فليس يا إخوان، ليس المقصود هو ذكر أقوال ولا كثرة كلام، كما قال الإمام مالك رحمه الله ليس العلم بكثرة الأقوال، وإنما العلم نور يقذفه الله في قلب العبد. تجد العلماء أهل العلم والراسخين في العلم يجدهم يقولون كلمة يسيرة هكذا، لا لا لا الصواب كذا بس، أو الصواب مع فلان، أو أحيانا كما قال ابن القيم رحمه الله لا يقول صواب ولا خطأ، يسأل الصحابي فيجيب بالدليل مباشرة ولا كلمة من عنده، وهذا يكفي. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كذا، أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم بكذا، ولا يأتي بكلمة من عنده، خلاص يكفي هذا. المهم أن توصل الناس إلى الحق وأن تهديهم إلى الرشد وإلى الصواب، ليس المطلوب كثرة المسائل ولا كثرة الأقوال. فالعلم ليس بالخطابة ولا بكثرة الكلام ولا تنميق الكلام والعبارات ولا بكثرة الكتب والتأليف، لا، كلام العلم كلام مختصر يسير. اختصر النبي صلى الله عليه وسلم الكلام اختصارا فيقول الصواب، وهكذا تقتدي بنبيك صلى الله عليه وسلم، لأن قلة الكلام وقصر الخطبة مئنة من فقه الرجل كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم. بارك الله فيكم. قال رحمه الله فحكى ثلاثة أقوال فدل على أنه لا قائل برابع، ولما ضعف القولين الأولين بقوله رجما بالغيب أي قول بلا علم، كمن يرمي إلى مكان لا يعرفه فإنه لا يكاد يصيب وإن أصاب فبلا قصد، ثم حكى الثالث وسكت عليه أو قرره بقوله وثامنهم كلبهم، فدل على صحته وأنه هو الواقع في نفس الأمر. وقوله قل ربي أعلم بعدتهم إرشاد إلى أن الأحسن في مثل هذا المقام رد العلم إلى الله تعالى، إذ لا احتياج إلى الخوض في مثل ذلك بلا علم. لكن إذا اطلعنا على أمر قلنا به، وإلا وقفنا حيث وقفنا. نعم، يعني ينبغي أيضا إذا كنت لست متيقنا من شيء أو لا تعلم شيئا، قل الله أعلم، قل الله أعلم أو لا أدري، لا تتكلف أن تقول كلاما ليس عندك فيه نص، وإن حتى لو كان استنباط الله أعلم. كم قال العلماء لا أدري ولا أعلم أو سأل غيري، كثير جدا كثير جدا. فهذا من فقه الرجل أن يقول لا أدري، أن يتعلم لا أدري، تعلم لا أدري، فإنك إن قلت أدري سألوك حتى لا تدري، وإن قلت لا أدري علموك حتى تدري، هكذا كانوا يقولون. نعم. وقوله ما يعلمهم إلا قليل أي من الناس، قال قتادة قال ابن عباس المشتبهات لا يعلمها كثير من الناس ويعلمها الراسخون في العلم. نعم. قال ابن عباس رضي الله عنهما أنا من القليل الذي استثنى الله عز وجل، كانوا سبعة. وكذا روى ابن جريج عن عطاء الخراساني عنه أنه كان يقول أنا ممن استثنى الله ويقول عدتهم سبعة. نعم. وثامنهم كلبهم. وقال ابن جرير عن ابن عباس ما يعلمهم إلا قليل، قال أنا من القليل كانوا سبعة. نعم. يعني يجوز الإنسان أن يتحدث عن نفسه بشيء من المدح لمصلحة شرعية، فيقول على الخبير سقط وأنا أعلم، يعني من أعلم الناس بهذا لأني سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن كذا. ومثل هذه الكلمات تجوز إذا لم تكن على قصد المفاخرة ويعني تزكية النفس، وإنما يقول هذا لكي يؤخذ منه العلم في مصلحة شرعية في ذكر هذا أحيانا. نعم. قال رحمه الله فهذه أسانيد صحيحة إلى ابن عباس أنهم كانوا سبعة، وهو موافق لما قدمناه. وفي تسميتهم بهذه الأسماء واسم كلبهم نظر في صحته والله أعلم. يعني ما ذكروا بعضهم اسمهم كاسم اسم أسماءهم كانت كذا وكذا، واسم الكلب كان كذا، كل كلام ما في دليل عليه ولم يبينه الله، فلماذا تتكلف أنت هذا؟ التكلف هذا نهينا عنه، وما أنا من المتكلفين. نعم. فإن غالب ذلك متلقى من أهل الكتاب، وقد قال تعالى فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا. يعني ممكن يحصل نوع من الجدال لكن لا تشدد فيه، أنت مثلا رأيت أو سمعت شيئا قله هذا مراء ظاهرا، لكن لا تأخذ فيه ولا وكذا. وممكن القرآن الذي هو القرآن يقول النبي صلى الله عليه وسلم مراء في القرآن كفر، ويقول اقرأوا القرآن ما تلفت عليه قلوبكم، فإذا اختلفتم فقوموا عنه، قوموا عن القرآن، إذا سيحدث بينكم من الخلاف والشقاق قوموا عن القرآن، فلا تجادلوا ولا تعلموا الجدل، تعلم أن تكون طالب علم تستفيد وتنتفع وتفيد الناس دون ما خصام. وكانوا ينهون على الجدل والخصام في الدين، ولا سيما في مسائل الغيب ومسائل التي يتكلف الناس ولا دليل فيها. نعم. فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا أي سهلا هينا، فإن الأمر في معرفة ذلك لا يترتب عليه كبير فائدة. ولا تستفت فيهم منهم أحدا أي فإنهم لا علم لهم بذلك. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قيل وقال وكثرة السؤال، ونهى عن المسائل وعابها كما في صحيح مسلم، ونهى عن الأغلوطات، وعن المراء. نعم. فكل هذا نهينا عنه لتبقى القلوب سليمة ومتآلفة وتصل إلى الحق، لأن طلب العلم تجاري به العلماء وتماري به السفهاء، وهذا هذا عياذ بالله من أسباب النار، من أسباب دخول النار. العلم ليس هذا هو العلم، فالذين يخوضون في العلم بهذه الطريقة لا يفلحون عياذ بالله. نعم، العلم إنما يهتف بالعمل، ابحث عن احرص على ما ينفعك كما قال عليه الصلاة والسلام، الحق لتعمل به ولتنشر الحق، لا لتجادل به، لا لترفع نفسك به، لا لتصرف وجوه الناس إليك في المجالس. ما شاء الله، هذا رجل عجيب مليان علم، يتكلم في مسائل وحافظ لأقوال العلماء، كل هذا كلام فاضي، هذا ليس بعلم، ليس بعلم. لذلك العلماء الكبار لا تجد عندهم كثرة كلام، وإنما كلمة ورد أطاها كما يقولون، كلمة واحدة من الحق يهدي الله بهم أمم من الأمم. والصحابة كانوا هكذا، أقل ناس كلاما، وارجعوا إلى رسالة فضل علم السلف على الخلف. نعم، بارك الله فيكم. ولا تستفت فيهم منهم أحدا، أي فإنهم لا علم لهم بذلك إلا ما يقولونه من تلقاء أنفسهم رجما بالغيب من غير استناد إلى كلام معصوم. وقد جاءك الله يا محمد بالحق الذي لا شك فيه ولا مرية، فهو المقدم الحاكم على كل ما تقدمه من الكتب والأقوال. ولا تستفت فيهم منهم أحدا، لا تستفتي إلا من كان من أهل العلم والبصيرة، من أهل السنة والجماعة وأهل الصلاح والتقى. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. يقول شيخ الإسلام تيمية هذه الآية نص وقاعدة لمن يؤخذ منه العلم، لا يكون متبعا لهواه، ولا يكون من أهل الأهواء والبدع، ولا يكون من أهل الفسق، فهؤلاء ليسوا أمناء على الشريعة أن تأخذ منهم العلم. لا يؤخذ العلم إلا عن ثقة وعن رجل فيه صلاح وفيه دين وفيه هدى للحق والسنة، هؤلاء الذين يؤخذ منهم العلم. فلا تستفتي من أهل الأهواء ولا أهل الآراء ولا أهل الكلام، لا تأخذ منهم العلم لأنهم أهل بدع وضلالات وأهواء. هذا، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم.